يا روايح الصلاة الهادي، يا صباح العطر النادي، والصلاة على سيدنا نبينا، بفتح بي أنا إنشادي وهقول على مدح وصلي، ده صلاتي علي تحصلني ويزول الهم وحزنه لما أنا على سيدنا بصلي. يا رايح الصلاة الهادي، يا صباح العطر النادي، والصلاة على سيدنا نبينا، بفتح بي أنا إنشاد في المنى مركب وصلنا على طيبة الهادي ونزلنا، في المنى مركب وصلنا على طيبة الهادي ونزلنا، على عطر الروضة دخلنا وبدينا الصلاة على سيدنا. يا رايح الصلاة الهادي، يا صباح العطر النادي، والصلاة على سيدنا نبينا، بفتح بي أنا إنشادي، أنا من على طبعين جبني غير إن حبيبي طلبني، أنا من على طبعين جبني غير إن حبيبي طلبني، وبدمع العين على خدي وشكت له اللي بيوجعني. يا شفيع الله يا قدوتنا، يا رسول الله يا وحشنا، يا شفيع الله يا قدوتنا، الروح مشتاق يا سيدي والبعد ده هيموتنا، جيت لك وفي قمة ضعفي واخداني الدنيا ومكفي، وهمومي كترت يا ابو فاطمة، جيت لك علشان تسمعني. رايح الصلاة الهادي، يا صباح العطر النادي، والصلاة على سيدنا نبينا، بختم بيها أنا إنشادي. صلوا على الحبيب.